بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم ونفع بكم، وجعل أوقاتكم هذه التي تنفقونها في طلب العلم في موازين حسناتكم يوم نعرض على الله عز وجل. اليوم إن شاء الله سبحانه سنتحدث عن الموصول باعتباره بابا من أبواب المعارف التي تحدثنا عن ثلاثة منها في محاضراتنا السابقة. يقول ابن مالك رحمه الله: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبت، بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من زين وتين شددا أيضا، وتعويض بذاك قصدا. إذا كان لأحدكم رغبة في أن يردد خلفنا الأبيات، فإنا نسكت بين كل سطرتين برهة حتى يردد خلفنا إن شاء الله عز وجل، حتى يسهل عليه الحفظ إن شاء الله تعالى. الموصول ينقسم إلى اسمي وحرفي. المصنف عليه رحمة الله لم يذكر الموصولات الحرفية، وهي خمسة: أن وأن وكي وما ولو. والموصول هو ما افتقر إلى شيء بعده يوضح معناه، لذلك جعل هذه الحروف موصولة لأنها تفتقر إلى ما بعدها، فأن تفتقر إلى المضارع، وأن تفتقر إلى اسمها وخبرها، وهكذا. كذلك الموصولات الاسمية تفتقر إلى جملة الصلة التي توضح معناها على أن يكون فيها عائد يعود على الموصول. كثير من العلماء لم يضعوا تعريفا للموصول، وقالوا عده يغني عن حده، عده يغني عن حده، ما أي الموصول ما دام معدودا وعرفت هو الذي والتي واللذين واللتين والذين واللائي، أعده أغنى عن حده. ومعنى أغنى عن حده أي أغنى عن تعريفه. ولكن الشاطبي في كتابه المقاصد الشافية يقول: الموصول عبارة عن الكلمة التي تفتقر في دلالتها على معنى الاسم التام إلى ما يتصل بها، فتستقل حينئذ دلالتها عليه. مرة أخرى: الموصول عبارة عن الكلمة التي تفتقر في دلالتها على معنى الاسم التام، تفتقر إلى ماذا؟ إلى ما يتصل بها، وحينئذ تستقل دلالتها عليه. كلمة تفتقر هذه لما قلنا الموصول عبارة عن الكلمة التي تفتقر. ألم تذكركم بشيء كلمة تفتقر؟ لماذا؟ لا بعوامل البناء أو أنواع البناء. الشبه الافتقار، ماشي، الشبه الافتقار. إذن الموصول عبارة عن الكلمة التي تفتقر في دلالتها على معنى الاسم التام، تفتقر إلى ماذا؟ إلى الجملة التي تقع بعدها لتبين معناها. هذه الكلمة التي تفتقر إلى الجملة على نوعين، أحدهما حرفي ولم يتعرض الناظم له في هذا الباب ولا في غيره من حيث هو موصول، بل من حيث له أحكام أخرى ما عدا لو المصدرية، فإنه أهمل ذكرها، اللي بيتحدث الشيخ الشاطبي في كتابه المقاصد الشافية، فإنه أهمل ذكرها في هذا النظم لعدم شهرتها عند النحويين، إذ الأكثر لم يتكلموا عليها وذكر سائر الموصولات الحرفية وهي أن وأن وما وكي المصدريات في أبوابها لما لها من الأحكام، لكنه أو لم يخلها من التنبيه على الموصولية فيها في باب إن إلى آخر ذلك. يبقى هنا الشاطبي عرف الموصولة بأنه الاسم الذي يفتقر في بيان معناه وفي دلالته على الجملة التي تقع بعده، وهذا تحدثنا عنه كثيرا يوم أن قلنا وكافتقار الصلة. نعم، وكافتقار الصلة، تمام خاص. هذه الحروف المصدرية هي حروف جعلناها من الموصول، وهي أيضا تكون مع ما بعدها مصدرا مؤولا، اللي بيسميه العلماء المصدر المنسبك أو المصدر المسبوك، ولذلك سموا هذه الحروف الحروف المصدرية، لأنها تكون مع ما بعدها مصدرا مؤولا كما سنرى ذلك إن شاء الله عز وجل. نعم، في التسهيل لابن مالك كتابه التسهيل نعرفه جيدا، يقول ومن الحروف ما دل على مع ما يليه بمصدر أو ما أول مع ما يليه بمصدر ولم يحتج لعائد. يقول ابن مالك في تفسير ذلك فقولي ما أول بمصدر يتناول صه أي سكوتا، ويتناول أيضا الفعل المضاف إليه نحو حين كنت. حين كنت، هل الفعل يضاف إليه؟ لا، أجيبه، لا يضاف، لأن المضاف يجر والفعل لا يجر. فما لابن مالك قال ذلك؟ لماذا يقول الفعل المضاف لا يقصد الجملة التي تقع في محل المضاف إليه؟ فكلمة كنت هي فعل ماضي قام وتاء الفاعل فاعل، يبقى جملة فعلية في محل جر المضاف إليه لوقوعها بعد الظرف. يقول ويتناول أيضا الفعل المضاف إليه نحو حين كنت، فإن معناه حين قيامك. ويتناول أيضا هو من قوله تعالى هو أقرب للتقوى، فإنه بمعنى العادل أقرب للتقوى. لذلك يقول ابن مالك فاحترزت من هذه الأشياء ونحوها بقوله مع ما يليه، فإن هذه الأشياء مؤولة بمصادر لا مع شيء يليها، بخلاف الحروف. الحروف الموصولة تؤول بمصادر مع ما يليها من صلاتها، يعني تؤول بالفعل الذي يقع بعدها. نعم. لا مع شيء يليها، بخلاف الحروف الموصولة فإنها تؤول بمصادر مع ما يليها من صلاتها. طيب، ما هو الذي هذا موصول اسمي وليس موصولا حرفيا، ولكنه أيضا قد يؤول بمصدر. يقول ابن مالك: ولما كان الذي قد يوصف به مصدر ثم يحذف المصدر ويقام هو مقامه مع أنه ليس من الحروف الموصولة، احترزت منه بعدم الاحتياج إلى عائد. كيف هذا؟ يفسره هو أيضا، يقول: فإن الذي الموصوف به مصدر على ما قدر لا يستغني عن عائد، ومثال ذلك قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوا، فحذف الخوض، كلمة الخوض، وأقيم الذي مقامه، وحذف العائد إلى الذي لأنه منصوب به متصل، أي الفعل اللي هو خاضوه، وحذف مثله كثير، وسنراه في بابه إن شاء الله عز وجل. من الحروف المصدرية أن، ويسميها العلماء أن المصدرية، وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا، مثل عجبت من أن قام زيد، ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد، وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم، فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فهي مخففة من الثقيل. المعنى: عجبت من أن قام زيد، هذه مصدرية. لماذا؟ لوقوع الفعل الماضي بعدها. عجبت من أن يقوم زيد مصدرية، لما؟ المضارع بعدها. أشرت إليه بأن قم الأمر، وده سنرجع إليها الآن إن شاء الله عز وجل. طيب، لكن قول الله عز وجل، لكن قول الله سبحانه: وأن ليس للإنسان، الفعل الذي وقع بعد أن هو ماذا؟ ها؟ ليس. ليس هذا جامد ولا متصرف؟ جامد. طيب، وقوله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، عسى جامد. يبقى هذه أن، والحالة هذه ليست مصدرية، أمال هي ايه؟ ها؟ يعني مخففة من أن. إذن فالواقع بعدها جملة فعلية واسمها محذوف، والتقدير: وأنه ليس للإنسان، وقوله تعالى: وأنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ألا يذكركم هذا الضمير بضمير أشرنا إليه في باب الضمائر؟ بلى، يذكركم بضمير ايه؟ بضمير الشأن والقصة والحال إلى آخر ذلك. نعم، إن شاء الله سنعود إلى ذلك بشيء من التفصيل. ومنها أن، يبقى أول الحروف الموصولة أو الموصولات الحرفية أن المصدرية، بينا أنها تدخل على الماضي وعلى المضارع وعلى الأمر. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يقول: اختلف العلماء في أن الداخلة على فعل الأمر في نحو هذا المثال اللي هو نعم الله يفتح عليك، أشرت إليه بأن قم، خليك صاحي معي. فقال قوم منهم: سيبوي هي مصدرية مؤولة لما بعدها باسم يكون مجرورا بالباء المذكورة، لأن حرف الجر يتطلب الاسم، فإن لم توجد الباء في اللفظ فهي مقدرة. وقال قوم، يعني عايز أقول إيه، أشرت إليه بقيامك. وقال قوم منهم الزمخشري إن لم تذكر الباء فهي مفسرة. يعني الزمخشري قال إذا لم تكن الباء موجودة وتقولت أشرت إليه أن قم، يبقى أن هذه ليست مصدرية ولكنها إيه؟ مفسرة. نظير قوله تعالى انطلق الملأ منهم أنمشوا. نعم، زي أن المفسرة كما سنرى إن شاء الله هي التي تسبق بجملة فعلية فيها معنى القول دون حروفه وتتأخر عنها جملة. وانطلق الملأ منهم أنمشوا، فكلمة انطلق هذه فيها معنى القول ولكن ما فيهاش حروف القول، هي القاف والواو والإيه واللام، على نحو سنبينه بمشيئة الله تعالى، ولكن كونوا على ذلك كله أو كونوا من ذلك كله على ذكر حتى إذا ما وصلنا إليه كان عندكم شيء منه. ومنها أن، تحدثنا عن أن ثم أن، وأن هذه توصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم. ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا واسم الثقيلة مذكورة، يعني يكون مذكورة على نحو سنراه الآن إن شاء الله. ومنها كي، وتوصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا، يا لا توصل إلا بالإيه ولا تقع إلا مجرورة باللام أو مقدرا معها اللام. ومنها ما، وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحابك ما دمت منطلقا، أي مدة دوامك منطلقة، وتكون غير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا، وتوصل بالماضي وبالمضارع نحو لا أصحابك ما يقوم زيد، ومنه بما نسوا يوم الحساب. وبالجملة الاسمية نحو عجبت مما زيد قائم، ولا أصحابك ما زيد قائم. إن شاء الله كل هذا سنعربه الليلة إن شاء الله. ولكن وأكثر ما توصل به الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم نحو لا أصحابك ما لم تضرب زيدا، ويقل وصفها، أعني أن المصدرية بالفعل المضارع الذي يأتي منفيا بلم نحو لا أصحابك ما يقوم زيد. ومنه قوله، قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. نعم لكاعي، لا لكاعي اللي هو ذم لنسى، وفي ذم لنسى وزن يا خباثي. الشاهد فيه أطوف ما أطوف، الشاهد قوله ما أطوف، حيث أدخل ما المصدرية الظرفية على فعل مضارع غير منفي بلم، والتقدير أطوف تقوافي. وفيه شيء شاهد آخر وهو في قوله لكاعي كما سنراه في بابه إن شاء الله تعالى. ومن الحروف المصدرية لو، وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد، وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد. يقول ابن أم قاسم: وعلامتها أن يصلح موضعها أن، يعني لو قلت وددت أن قام وددت أن يكون صلح، فهي ذي علامة لو المصدرية، وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمن، كقوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. والغالب وقوعها بعدما يفيد التمني كود وأحب من غير الغالب، نظيره: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. وأكثر النحويين لا يذكرون لو في الحروف المصدرية، وممن ذكر من المتقدمين الفراء وأبو علي، ومن المتأخرين التبريزي وأبو البقاء. وتوصل بفعل متصرف غير أمر كما المصدرية. أبو حيان التوحيدي رحمه الله في كتابه ارتشاف الضرب يقول: فالحرفي أي الموصول الحرفي، هذا سنراه مفصلا إن شاء الله، فالموصول الحرفي هو ما ينسبق منه ومن صلته مصدر، ذلك الذي نسميه للناشئة المصدر المؤول من أن والفعل أو ما والفعل، ده اللي بيدرسوه في المدارس فقط المصدر. وبعض الإخوان بارك الله فيهم يسميه على حقيقته بالمصدر المنسبك. منسبك أي الحرف المصدري وما بعده انسبك فصار سبيكة واحدة لها خصائص معينة. فالحرفي هو ما ينسبك منه ومن صلته مصدر، والمتفق على حرفيته ومصدريته أن وكي وأن، والمختلف في مصدريته لو وما والذي كما بينا في الذي في أول لقائنا. قالوا: والفرق بين صريح المصدر وأن في نحو عجبت من انطلاقك وعجبت من أنك منطلق، أن المصدر لا دليل فيه على التحقق والوقوع، وأن تدل عليهما كما سنرى ذلك إن شاء الله تعالى. نعود مرة أخرى إلى الحروف الموصولة أو إلى الموصولات من الحروف. هناك قبل أن نعود إليها مرة أخرى أحب أن أنبه حضراتكم إلى أن الموصول الاسمي معروف وواضح جدا، وهو الذي، التي، اللذين، اللتين، الذين، اللاتي، اللائي في الثاني، نعم ده المختص، وغير المختص من وما كما سنرى ذلك. طيب، هل هناك فرق بين الموصول الحرفي اللي هم كام؟ خمسة، كلهم خمسة بالمتفق عليه والمختلف عليه، لأن الذي موصول اسمي اللي هو المختلف فيه، فهي أن وأن وكي وما ولو. نعم، فالموصول الحرفي والموصول الاسمي بينهما فروق، لا تتعجلوا لأن آخر المحاضرة سنتحدث عن المصدر الصريح وكيف نأتي من المؤول بالصريح وكيف نعرب المؤول في مكان إن شاء الله، ولكن هذه مقدمات لا بد من الصبر عليها حتى نعلمها، فلا تتعجلوا. واصبروا وصابروا. قال الفروق: الموصولات الاسمية غير أي، هو أي اسم موصول كما سنرى إن شاء الله. لنعلم أي الحزبين أحصى كما سنرى إن شاء الله. فالموصولات الاسمية غير أي وغير المسماة يعني اللذين واللتين لا بد أن تكون مبنية. نسأل: ما علة بنائها؟ هل أحد يكتب ما علة بنائها؟ يلا عشان حتى لا يأخذنا الشراد كل ما أخذ. يا قومنا أجيبوا، ما علة بناء الموصولات؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا من مجيب؟ نعم مجيب. نعم، ما انت مشغولين بالكتاب احسن. طيب لا ما لا ضير. قال: هو شبهها شبه الحرف، شبهها الحرف شبه الافتقارية، والاسم منه معرب كالشبه الوضعي في اسمي والمعنوي في متى، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. معنى كافتقار أي أن الأسماء الإشارة تفتقر إلى المشار إليه، والأسماء الموصولة تفتقر إلى جملة الصلة. فالأسماء الموصولة كلها مبنية، ولكنها مع كونها مبنية تكون في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعها من الجملة، على حسب موقعها من الجملة. وذلك شأن كل الأسماء المبنية بخلاف الموصولات الحرفية اللي هي أن وأن وكي ولو وما، فإنها مبنية ولكن لا محل لها من الإعراب شأن كل الحروف، فلا تكون في محل رفع أو نصب أو جر مهما اختلفت الأساليب. الفرق نقوله باختصار: الموصولات الاسمية الذي والتي والذين إلى آخره ما عدا أي والذين واللتين مبنية، ولكنها تكون في محل رفع أو نصب أو جر، لكن الموصولات الحرفية مع كونها مبنية لا تكون في محل رفع أو نصب. قال: لأن الحروف لا محل لها من الإعراب، الحروف لا محل لها من الإعراب. الفرق الثاني: أن صلة الموصول الاسم لا بد أن تشتمل على ما يسمى العائد. تقول: جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته هو العائد على الذي، لكن الموصول الحرفي لا يشتمل على عائد مطلقا، لا مفيش عائد على الإطلاق. الفرق الثالث: أن الموصول الحرفي لا بد أن يسبك مع صلته سبكا ينشأ عنه مصدر يقال له المصدر المسبوك أو المصدر المؤول، وهذا المصدر المسبوك أو المصدر المؤول يعرب على حسب الجملة إليه كما سنرى إن شاء الله عز وجل. لذلك تسمى الموصولات الحرفية، تسمى الموصولات الحرفية حروف السبك أو الحروف المصدرية، وتنفرد بالسبك دون الموصولات الاسمية. الفرق الرابع: أن بعض الموصولات الحرفية لا يوصل بجملة فعلية فعلها جامد مثل لو وما، إلا أن ما المصدرية توصل أحيانا بأفعال الاستثناء الجامدة الثلاثة، وهي خلا وعدا وكذا حاشا على رأي، فهذه الثلاثة مستثناة من الحكم السالف، أو لأنها متصرفة بحسب أصلها، فجمودها عارض طارئ لا أصيل، والمصدر المؤول منها ومن فاعلها مؤول بالمشتق. الخامس أن الموصول الاسمي غير آل يجوز حذفه على الوجه الذي قدمناه، أما الحرفي فلا يحذف منه إلا أن الناصب للمضارع كما سنرى عند الإعراب إن شاء الله عز وجل. الرابع، بعض الموصولات الحرفية لا يوصل بجملة فعلية فعلها جامد كما سنرى، مثل لو وما لابد أن يكون فعلهما متصرفا، لكن ما توصل أحيانا بأفعال جامدة لأفعال الاستثناء الثلاثة خلا وعدا وحاشا على رأي، هذه الثلاثة مستثناة من الحكم السالف اللي هو إيه؟ اللي هو أن ما المصدرية لا توصل بفعل جامد كما سنرى ذلك واضحا في باب الاستثناء إن شاء الله. أو العلة الثانية لأن هذه الأفعال اللي هي خلا وعدا وحاشا متصرفة بحسب أصلها، أصلها خلا يخلو مثلا، فجمودها عارض لاستعمالها للاستثناء، لاستعمالها لإيه؟ للاستثناء. السادس أن الموصول الحرفي أن يصح في الرأي المشهور وقوع صلته جملة طلبية، طلبية يعني أمر نهي دعاء استفهام، نعم، فبكل الموصولات الحرفية لابد أن تكون صلتها خبرية، جملة خبرية، إلا مين؟ أن، نعم، الموصول الحرفي أن هو بس. طيب هنا بقى في أن الساكنة النون لا تكون صلتها إلا جملة فعلية فعلها كامل التصرف، سواء أكان ماضيا كما بينت نحو عجبت من أن تأخر القادم، أم مضارع، أم مضارع، نعم. ومنه إن من أقبح المعايب عارا أن يمن الفتى بما يسديه، أو يكون أمرا أنصح لك أن بادر إلى ما يرفع شأنك، زي المثال اللي خدناه في كتاب الله، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتهم، نعم. طيب هننتقل إلى شيء آخر اللي هو من الموصولات الحرفية أيضا ما لم يذكر ها هنا، ما لم يذكر ها هنا، منها هم كما قال الشيخ عباس حسن همزة التسوية. ما همزة التسوية هذه؟ قال هي التي تقع بعد كلام مشتمل على لفظة سواء، ويلي الهمزة جملتان ثانيتهما مصدرة بكلمة أم الخاصة بتلك الهمزة. طيب مثال قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهذه الهمزة اللي هي أأنذرتهم تسمى همزة التسوية لكونها مسبوقة بكلمة سواء وبعدها جملتان فصلت بينهما إيه؟ أم، نعم. فالهمزة مسبوكة مع الجملة التي بعدها مباشرة بمصدر مؤول يعرب فاعلة، كيف؟ قال التقدير إن الذين كفروا سواء إنذارك وعدمه عليهم، وسواء هنا بمعنى متساو اسم فاعل، يبقى يحتاج اسم الفاعل إلى فاعل اللي هو المصدر اللي احنا جئنا به قولنا إنذار. فهم يعربون كلمة سواء خبر، وإن والمصدر المؤول فاعل لكلمة سواء التي هي بمعنى اسم الفاعل متساوي. طيب هذا رأي. وقيل إن الجملة تسبك هنا بمصدر من غير سابق، يعني بمصدر من غير سابق، من غير حرف مصدري. الله يفتح عليك، من غير حرف كما سنراه إن شاء الله عز وجل. أو نقول في قوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وفي رواية تسمع، يبقى فيه سبب بس محذوف. الله يفتح عليك. والتقدير ها أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، لكن إذا ذكرت الفعل بالرفع يبقى مصدر من غير سابق. تسمع مش كده؟ يبقى لما تجي تعرب على المثال الأول أن تسمع أو تسمع من غير أن، فتقول هذا فعل مضارع منصوب علامة نصبه أن المصدرية المحذوفة، والمصدر في محل رفع مبتدأ المصدر المؤول، وخير هو الخبر. وتقول تسمع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والإيه، وهو مصدر مسبوق بغير بغير سابق، لأن لو كان السابق موجود اللي هو أن كنا نقول تسمع. مفهوم؟ أجيبوني، يقولوا إن كان الأمر مفهوما أم أعيد. لا اكتبوا حتى أحس أو حتى أشعر أنكم معي، وإلا فيصيبني أنا الملل. يعني تجاوبوا معي، قولوا مفهوم مش مفهوم، عايزين نفهم، أعد هذه، أذكر هذه، وإلا هتبقى أنتوا كده عادين يعني. طيب مفهوم. نعم. ونظيره يقول الشيخ في غير تقدير أنكر، وكما يقدرون في كل ظرف ظرف زمان أضيف إلى جملة بعد، كالذي في قوله ويوم تسير ويوم نسير الجبال وترى الأرض، قالوا التقدير ويوم تسير الجبال، أو هذا أيضا من غير من غير سابق، ما قالش ويوم أن تسير أو ويوم ما تسير، من غير سابق. ومما يشبه هذا في تأويل المصدر بغير حرف سابق نوع من الاستثناء المفرغ، يعني الذي لا يذكر فيه المستثنى منه. ناشدتك الله إلا نصرت المظلوم، التقدير ناشدتك الله نصرك المظلوم. طيب المصدر بقى المنسبك هذا كيف يصاغ مع صلته والحاجات دي كلها، نرى ذلك إن شاء الله عز وجل في هذا البيان. هناخد معنا بعض الأمثلة ثم نرى كيف يكون ذلك. قال نستخرج المصدر الصريح لخبر أن المشتق في الجملة المشتملة على أن أو المصدر الصريح. نكتب اكتب معي. علمت أن الحق ينتصر، أو علمت أن الحق منتصر، هذا مثال. علمت أن الظلم سيف مسلط، ميم سين لام طاء. طيب، هذا بالنسبة للجملة المثبتة. نريد أن نعرف خبر أن في هذه الأمثلة. علمت أن الحق ينتصر، علمت أن الحق منتصر. قال عايز تعرف الخبر، خبر أن ينتصر، الجملة بتاع ينتصر نعم الأول نعم الأول جملة ينتصر عظيم، والخبر الثاني منتصر جميل جميل. ما لماذا؟ قال هنقول لما نشوف المثال الآخر. علمت أن الظلم سيف مسلط، أين الخبر؟ سيف، لا لا سيف بس، بلاش كلمة مسلط، هذه يعني مشرع، يعني طالع من الغمد بتاعه، عظيم أوي. طيب هننظر إلى الأخبار الثلاثة مرة أخرى، ينتصر منتصر سيف. هنرى إيه؟ هنرى أن الخبر الأول جملة فعلية، والخبر الثاني لا اسم مشتق وصف على اسم فاعل. يقوم لما يأتي خبر أن فعل مضارع أو اسم مشتق تؤوله بالمصدر مباشرة، فتقول علمت قول لا لا لا لا علمت انتصار، الله يفتح عليك، علمت انتصار الحق، يبقى انت كده اولته. جميل جميل. طيب في قولك علمت ان الظلم سيف، كيف اؤول ده كده؟ ده سيف اسم جامد مش كده ولا ايه؟ فقمت جيب كلمة كون، تقول علمت كون الظلم سيفا. يبقى هنا كون هتعمل عمل كان بقى، ولكن لما كان مصدرا يضاف الى اسمه، فتقول الظلم وسيفا، يبقى خبر ايه؟ كون. جميل او ده، هذا في المصدر. طب اذا كان منفيا وكان مشتقا او جامدا او غير ذلك، يعني تقول علمت ان الحق لا يهزم، وعلمت ان الحق ليس سيفا، فتقول باي علمت عدم هزيمة الحق، وعلمت عدم كونه سيفا. يبقى كل اللي انت هتعمله انك هتجيب عدم قبل المصدر الصريح اذا كان الخبر ان جملة فعلية او اسم ايه؟ اسم مش مشتق، وهجيب كلمة عدم إذا كان منفيا. منفيا والخبر جامد، خبر جامد كله هتجيب، يبقى عدم هزيمة الحق، عدم كونه سيف. عظيم. لما تجي بقى أنت تعرب المصدر المؤول، تقوم تجيب الصريح وتعرب الصريح. فلما نقول علمت أن الحق منتصر، هتقول علم مع السكون وتاء الفاعل، وتاء الفاعل في محل رفع عظيم، وأن حرف الناسخ والحق ها وجملة ينتصر هنا بقى الإعراب إلى هذا الحد ناقص. ليه؟ قال لأن أن الحق منتصر هذا ها مصدر الآن مصدر في محل إيه في محل نصب مفعول به أول أغنى عن المفعول الثاني لأن علم مفعولين تمام. فهمين يا قوم فهمي. يبقى لما أقول علمت انتصارا انتصارا يبقى انتصار ده مفعول به على طول خلاص. أفهمتم هذا وعرفنا كيف نسبك؟ نعم. طيب قال الله تعالى وأن تصوموا لا تصوموا خير لكم يا عم الحاج وأن تصوموا خير هيئة لقرآن الولد وأن تصوموا خير لكم لا شك أنكم تعلمون أن قوله تعالى وأن تصوموا مصدر مؤول. طيب ما نقول بقى منسبك مؤول دي بنقولها للناشئة مصدر منسبك يعني صار هو والحرف المصدري سبيكا لها خصائص واحدة طيب الواو سيبك منها خالص ما تزعلش يا سيدي أن ها حرف الناسخ يا ولد حرف مصدر حرف المصدري تصوم فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه حرف النون لكونه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع وخير وخير خبر لكن خبر لماذا أن تصوم برغبه أنت مصدر مؤول أو منسبك في محل رفع مبتدأ والتقدير صيامكم خير لكم في الحقيقة هذا تفصيل ممل ولا بد أن نكون جميعا قد فهمنا قبل أن أنتقل إلى شيء آخر هل لأحدكم موضع لم يدرك أجيبه إن كان نعم فنعم وإن كان لا نعيد طيب ما شطا هذا من فضل الله علينا وعلى الناس نعم هناك بقى أمور تفصيلية لا أود أن أذكرها حتى لا نطيل نطيل عليكم ولكن احنا نذكر الامور المهمه نعم ناتي بعد ذلك الى الموصول الاسم قال ابن مالك الوقت معنا نعم قال ابن مالك موصول الأسماء احترز بذلك من الموصول الحرفي وهو أن وأن وكي وما ولو وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه نحو وددت لو تقوم أي وددت قيامك الموصول الاسم الذي للمفرد المذكر ولا فرق بين أن يكون المفرد مفردا على الحقيقة كما تقول زيد الذي يزورنا رجل كريم وأن يكون مفردا حكما كما تقول الفريق الذي أكون فيه فريق مخلص نافع كما أنه لا فرق بين أن يكون عاقلا كما مثلنا وأن يكون غير عاقل كما تقول اليوم الذي سافرت فيه كان يوما ممطرا والتي للمفردة المؤنثة، بل الذي للمفرد المذكر سواء كان مفردا على الحقيقة أم مفردا حكما، وسواء كان عاقلا أم غير عاقل. والتي للمفردة المؤنثة، فإن سنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان، وبالياء في حالتي النصب والجر فتقول اللذين واللتين، ولك أن تقول اللذان ابن كثير واللتان، ربنا أرنا اللذين. وهذا وارد في يعني في قراءة ابن كثير رضي الله عنه. ابن مالك في كتابه التسهيل يقول في الذي والتي ست لغات. اللغات دي ضروري نعرفها، قال نعم حتى نفهم بها النصوص القديمة. حد يقول لك ده كلها لغات درست مهجورة ونحن لا نتحدث إلا باللغة المشهورة، أنت تجاوب عليه، تقول له إحياء المهجور خير ألف مرة من استخدام المشهور. إحياء الإيه؟ المهجور خير. ها كم مرة؟ ألف مرة. ألف مرة يعني ليس العدد مقصودا بذاته، يعني لأن احنا منتهانا الألف، يعني المليون والمليار ومش عارف ايه، ده حاجة لأصحابها بقى. نعم أصحابها نعم ما علينا. نقول إحياء المهجور خير ألف مرة من استعمال المشهور. ليه؟ لأن أنت تحيي به لغة قديمة. احنا إن شاء الله في الموصول الحرف ده لسه إن شاء الله لسه لنا في أساليب هنعربها ونعرفها بمشيئة الله عز وجل، وستكون منا يعني بمنزلة طيبة جدا بمشيئة الله سبحانه. نعم ما علينا. يقول في الذي والتي ست لغات، الأولى ما بدأ به يعني الذي والتي، نعم. الثانية حذف الياء، أنا هتكلم براحة حتى تكتبوا يعني. الثانية يعني اكتب بسرعة يا طبنا أيتها الأخوات الفضليات وأيتها البنات. نعم لا نقول يا أم أحمد إحياء المهجور خير من استعمال المشهور. أنت كتبت يا أحمد ما علينا. طب اسمعيها مني، اسمعيها. أقول أنا هذه الكلمة لي، لست ناقلها من أحد. إحياء المهجور خير من استعمال الإيه؟ الآن المشهور هذا مشهور كل الناس يعرفه، لكن المهجور لازم أعرفه حتى أفهم به النصوص القديمة. ما علينا. في ابن مالك في كتابه التسهيل يقول في الذي والتي كم لغة؟ ست لغات. الأولى ما بدأ به، يعني إيه ما بدأ به؟ يعني اللي هي الذي والتي اللي احنا بنتحدث يعني عنهم بسرعة مشهورة. نعم. اللغة الثانية حذف الياء مع بقاء الذال والتاء مكسورتين. حذف الياء، اكتب يا احمد، حذف الياء مسوى تغلط في الام، حذف الياء مع بقاء الذال والتاء مكسورتين كقول الشاعر لا تعزل الذي لا ينفك محتسبا حمدا وإن كان لا يبقي ولا يذر. اكتب الذي بس. الذي زال تعتها كسرة ما تكتبش خالص أنا همليه. لا تعزل الذي للذي أكتبها زال ألف لام زال تحتها كسرة كسرة مختلسة. لا تعزل الذي لا ينفق محتسبا. واضح يا قوم؟ نعم أحسنت. الثانية الثالثة حذف الياء وتسكين الذال والتاء. حذف الياء وتسكين الذال والتاء. وقول الشاعر فلم أر بيتا كان أحسن بهجة من الذي كان له من آل عزة عامر. الشاهد فيه من الذ الذ كان له من آل عزة عامر. وكقول الآخر ما الذي يسوءك سوءا بعد بسط يدي بالبر إلا كمثل البغي عدوانا. كمثل البغي. الشاهد فيه ما اللذ لذ. ومثله فما نحن إلا من أناس تحرموا بأدنى من اللذ نحن فيه وأبرأ. الشاهد فيه بأدنى من اللذ. الرابعة اللغة الرابعة يبقى احنا قلنا اللغة الأولى اللي هي الذي والتي بإثبات الياء. الثانية حذف الياء مع بقاء الذال والتاء مكسورتين. الثالثة حذف الياء وتسكين الذال والتاء. الرابعة تشديد الياء مكسورة. تشديد الياء مكسورة. كقول الشاعر هنقول الأبيات على المهل الأمن القافية هي اللي شغالة معانا. وليس المال فاعلمه بمال وإن أرضاك إلا للذي إلا للذي ينال به العلاء ويمتهنه وأقرب أقربيه وللقصي. الشاهد فين يا قوم؟ وإن أرضاك إلا للذي الخامسة تشديد الياء المضمومة. تشديد الياء مضمومة كقول الشاعر أغض ما استطعت فالكريم الذي يألف الحلم وإن جفاه بذي. يعني بذيء يعني. فالشاهد فيه فالكريم الذي يو. السادسة حذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة. بهذه اللغة انتظر انتظر بهذه اللغة قرأ بعض الأعراب. قال أبو عمرو بن العلاء سمعت أعرابيا يقرأ بتخفيف اللام صراط لذينا. لا بذي. طب أقول البات مرة أخرى يطوى النفس الطواق. أغضي ما استطعت فالكريم الذي يألف الحلم إن جفاه بذي أي بذيء وده كله بقى في قراءة حمزة والشام والمسائل دي الوقف على الهمز. ولكن هنا الراجل اللي حرك حرف الروية عشان القافية زي ما تعرفين تقصير مع حذف الألف الخامس. طب يعني وضح السؤال يا نتي، وضح السؤال حتى يعني يأتي الـ الـ الـ الـ تأتي الإجابة على قدر الحال المفهوم من السؤال. في الذين الثانية الوجه الخامس. الخامس نعم اللي هو احنا فيه. أتقصدين الخامس أم السادس؟ في الألف واللام. يبقى السادس. نعم اللي هي قال فيها قال أبو عمرو بن العلاء سمعت أعرابيا يقرأ بتخفيف اللام صراط لذين، صراط لذين، هي أصلها صراط الذين لكنه قرأها على لغته وإن كان القرآن أهمل هذه اللغة. نعم. ومن استعمال التي قوله شغفت بك التي تيمتك، فمثل ما بك ما بها من لوعة وغرام، التي ته فقط. ومن استعمال اللت بالسكون يعني قوله أرض نلت أوت ذوي الفقر والذل فآضوا ذوي غنى واعتزاز، ألت الشاهد والإيه ألت. طيب هذه هي اللغات الست نقولها حتى نذكر بها. الذي بالإشباع هو حذف الياء مع بقاء الذال والتاء مكسورتين، حذف الياء وتسكين الذال والتاء، تشديد الياء مكسورة، تشديد الياء مضمومة، حذف الألف واللام كقول أبي عم سمعت أعرابيا يقرأ بتخفيف اللام صراط صراط لذين، صراط لذين. هل نكمل أم نأتي للألغاز حتى يعني المسائل ما تبقاش مضى ساعة؟ نكمل الأمر إليكم وليس أجيب قوم أنا أجيب. نعم نعم نعم لكم هذا لكم هذا. طيب نأتي للألغاز أم أكمل؟ لا ليس لك هذا. نعم طيب نعم طيب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقعا. بفضل الله الأبيات مكتوبة جزى الله القائمين على أمر هذا الملتقى خيرا. يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا، معنى مطلقا أي عاقلا كان أم غير عاقل، نحو جاءني الأولى فعل. وقد يستعمل في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحداء القبلي. نقول البيت مرة أخرى أنفسر وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحداء القبل. فقال يستلئمون ثم قال تراهن. طيب يستلئمون يلبسون اللأمة أو اللامة وهي الدروع، وذلك مذكور في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ما كان لنبي أن يقلع لابته وقد لبسها أو أن يلبس. نعم نعم. ويوم الروع يوم الخوف والفزع، وأراد به يوم الحرب. والحدأ جمع حدأة، دي بنسمعها في مصر عندنا الحداية، وهو طائر معروف، وزنه عنب وعنبة، فحدأ وحدأة، ولكنه لم يقصد الطائر بذاته، ولكنه أراد به الخيل على التشبيه، كالحدأ يعني كالخيل. والقبل جمع قبلاء، وهي التي في عينها القبل وهو الحور، القبل الحور يعني الوسع. والمعنى إن حوادث الدهر والزمان تمتعت بشبابنا قديما، فتبلين المنون وما نبليه، فتبلين المنون وما نبليه، وتبلي من بيننا الدارعين يعني تميت الذين يلبسون الدروع، والمقاتلة فوق الخيول التي نراها يوم الحرب كالحدأ في سرعتها وخفتها. الشاهد النحو اللي معانا فيه ايه؟ ومن استعمال الأولى في جمع الإناث العاقلات قول مجنون بني عامر: محا حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. وقول الآخر: فأما الأولى يسكن غورة هامة، فكل فتاة تترك الحجل أقصنا. ومن استعماله في جمع الذكور العقلاء قول الشاعر: فإن الأولى بالطف من آل هاشم تآسوا، فسنوا للكرام التآسيا. ومن استعماله في الذكور غير العقلاء، وإن كان قد أعاد الضمير عليه كما يعيده على جمع المؤنثات، قول الآخر: تهيجني للوصل أيامنا الأولى، مررن علينا والزمان وريق. نكتفي بهذا القدر على أن نرى الألغاز وقد أهملناها أسبوع أسبوعنا المبصرين. استروح كده دقيقة حتى نأتي للألغاز إن شاء الله. يقول، ركز بس معاه في السماع لأن هي المسألة واقفة على الايه؟ إذا ما جاء شهر الصوم فافطر، إذا ما جاء شهر، يا ابني شهر، أنت تكتب الشهر ليه؟ لا تكتب إذا ما جاء شهر الصوم فافطر على مشويه وكل النهار. وكل النهار، كل كاف كاف من الأكل يعني، وكل كل وكل النهار، فإن كبار آثام البرايا إذا قرنت برحمته صغار. طيب أنا أوضح لك المسألة شوي. الإشكال الأول نصب كلمة شهر، والظاهر يقتضي رفع إذا جاء شهر. طب ما الجواب؟ هل من مجيب؟ إذا ما جاء، نعم ما شاء الله كتبته نفسه الله. إذا ما جاء نهار شهر، هم لا ما تكلموش لأنهم طلبوا ألا تكلموا. اللي تعرف تجيب أو اللي يعرف يجيب يا قومنا. طيب ما فيش حد يجيب ما علينا. ظرف نعم منصوب على الظرفية، يبقى فاعل جاء ده تبقى حاجة تانية. ما تقدرش تجيبوها كالعلاحظ البيت كله البنت الله يبارك لها مشكلها تمام. طب الإشكال الثاني رفع كلمة النهار، النهار والظاهر يقتضي نصبه بكل، فما الجواب؟ معلش الإخوة اللي ما قاعدين التلامذة متحمسين للإجابة فاسبقوهم انتوا. النهار فاعل، أحسنت، فاعل لماذا؟ لا هم سبقوكم، قال مرفوع على أنه فاعل لجاء. طب معنى كلمة النهار إيه؟ لا، النهار فرخ الحباري، فرخ الحباري طائر، طائر، والفرخ بتاعه يعني الطائر اللي هو يعني ايه اللي احنا نسميه في مصر ديك الشامورت يعني الذي نعم. طب التقدير ايه بقى؟ انتوا الابيات في ذهنكم، اقول الابيات قبل ان اقول اذا ما جاء شهر الصوم فافطر على مشويه وكل النهار. طيب اقول المعنى بقى، نقول يا سيدي إذا جاء النهار الذي هو فرخ الحباري في شهر رمضان فأفطر على مشويه وكل. أقول المعنى البيت وأرجع أقول المعنى مرة أخرى، إذا ما جاء شهر الصوم فأفطر على مشويه وكل النهار. المعنى إيه؟ إذا جاء النهار الذي هو فرخ الحباري في شهر رمضان فأفطر على مشويه وكل. طيب ماشي يا سيدي، معنى إشكال ثاني هقوله قليل يعني. استرزق الله، استرزق يعني اطلب الرزق، استرزق الله واطلب من خزائنه رزقا يثبك وإن الله غفارا. استرزق الله واطلب من خزائنه رزقا وإن يثبك وإن الله هو غفارا. هل من مجيب؟ ما هو الإشكال زي البديهة، بالله عليك من شعفين الإشكال، الإشكال إن الله غفارا، إن الله هو وفارة. فيش حتى تفكير كده يعني ولا هو طبعا الإشكال استرزق الله ما شاء الله على فهمك يا الله يبارك فيك. نعم طيب خلي بالك بقى، إن فعل أمر من الأنين أي أطلب وأظهر الخشوع بالأنين. قوله الله مرفوع على أنه فاعل يثبك، وغفار منصوب على حال تقدير على الحال، والتقدير أطلب من الله رزقا يثبك في حال كونه غفارا. الله أقوله مرة أخرى، أطلب من الله رزقا يثب في حال كونه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يجعل ذلك حسبة لنا بين يديه يوم نلقاه روحا وريحانا وجنة نعيم، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتكم وفي أعمالكم وفي بيوتكم وذراريكم، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا، وبارك الله في شيوخنا الأفاضل على ما يقدمونه لهذه الأمة. وصلى الله سبحانه وتعالى